الاحتلال اليوم كيف أصحاب الاحتلال اليوم الآخر في تلكم الاحتلال الثاني هذا الرجوع إلى حديث بني قريظة لما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مشهورة حسن العلوم كثير فمثلا البعض اجتهد الرسول صحيح؟ ما كان المفسد كله من كله ما كان المفسد كله من كله هل يضرب من السيوف والى الشجاع والى التعاشق او بغليظ الكلام لانه كان في تعامله طابعين بدين ربهم ام انه ذله كذلك هذه لها السجلات والفرائض انا صلي ربع ساعة بدور عليكم لما جيت ربع ساعة انا بدور ابحث من هنا هنا هنا هنا هاي الله بالله الحمد والمنة انت طلع هذا البناء والله انا ما شفته هاي السنة طلع مو هاي ما شاء الله خلال السنة كان طالع كلها لا تجديد هذا اصبح انتو دائما هنا في هذا الطابق يعني هون الكلية هون شو كلية هون ما فكرة خامس او هون يلا لكل عام انتم بخير لبعد لا يدراح التحكاية ما هي اطلع المحاضرة تبعكم ست ساعة العاشرة اليوم ست ساعة العاشرة صحيح ما هي تغير هذا الوقت ولا كان كذلك قبل قبلوها قبلوها كذا كان هو اثنين هو انا السبت احسن لي 10 و12 هم خبروني 10 و12 بس اليوم بدلا عن السبت اللي مضى صحيح نعم احنا انا فاضي ولا البرنامج فاضي تبعكم سبت 10 و12 هيك بلغوني وانا وافقت عليه وخلص هكذا ان شاء الله ان شاء الله التوفيق بعد الاثنين هذه يوم السبت لكن اليوم بدل يوم السبت ها هي وقت المحاضرة ايش نتكلم عن المادة يعني ايضا عندنا بحث سوف نكلفكم بالبحث وايضا سوف نعطيكم منهج البحث و يعني في منهج البحث ينبغي ان تلتزموا هذا المنهج في حلقات البحث التي اعطيكم ان شاء الله اظن عددكم هكذا هذا عددكم هذا لذلك ينبغي ان يحضر الجميع منهج البحث على اقل تقدير ينبغي ان يحضر الجميع منهج البحث ولا اتساهل في هذا يعني قدركم انكم ملئتوا معي ايوه معي كمان فاسال الله التوفيق لنا الجميع انا من طبيعتي لست متساهلا ابدا لست اسلك مسلك التعقيد التصعيد لكن اسلك مسلك المنهاج يعني انا احب طالب شريعه يخرج وهو قد درس